فصل في قصر صلاة المسافر. قصر الرباعية ركعتين يسن في يومين قاصدين، أي سفر أربعة من البرود فوق الثمانين من الكيلو تعد، إن فارق البناء أو الخيام ولم يكن مكروها أو حراما، لكن يتم أربعا من دخل عليه وقت حاضرا فارتحلا، أو من أقام بعد إحرام السفر أو حضرا أو سفرا عكسا ذكر، أو من قد ائتم بذي إقامة أو شك في حالة ذي الإمامة، أو إن يعد لازمة الإتمام، أو ما نوى القصر لدى الإحرام أو شك فيه أو نوى المقام أكثر من أربعة أياما، أو كان ملاحا بأهله ارتحل وما نوى بأن يقيم في محل، ويقصر السالك غير الأقصر ومن قضى مقصورة في سفري، وغير ناو المقام يلتمس حاجته أو كان مظلوما حبس.